نعم. ما في شك يعني رد على التعليم بالصحابة من وجوه كثيرة. لو أن الإنسان سبع النصوص لا وجدها تزيد على المئة أو المئتين. نعم. شيء بارك الله فيك، ما كان وسيلة لمشروع، ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع. هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز، هذا هو البدع. الله أنا الإشارة إلى الواحد. ها. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. أي القول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف للإجماع. نعم. ما يكون هذا لا بأس، لكن بس أن بعض الناس يتكلف كلام عظيم في لك المناسبات. الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما مناسبة في طي آية العدد؟ ما الله. نعم. كتب بعض مجموعة من هذه النصائح وبعد كل مصحف إلى طبق من الأدوات الحسنية. إذا كان يعني اللي يظهر أنها الصورة عن أصل واحد في هذه القراءة السبع والعشر ما تخرج عن المصاحف هذا. القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصاحف. لا ما في إلا نادر جدا زيادة ونقص، يعني لا أذكر إلا ثلاث مواقع. نعم. يعني ما لا يقرأ إلا بآية الترهيب؟ لا كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ القراءة في آيات معينة من سورة مثلا العرب، ثم ينتهي منها ينتقل مثلا الآيات من سورة الرعد. طيب ثم ينتقل الآيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثير على القلب والقصور والقلوب، يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟ أخذ الطيب بالطيب. لا هذا مشكلة، إذا كان لهذا الغرض مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس في الآيات المتناسبة لا بأس. أما يقول أخذ الطيب بالطيب معناه أنه انتقاد للترتيب الحالي الآن. نعم. إيش لا ركعة واحدة أو ركعات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام الإسلام أو الإيمان. الإيمان